اطلب العلم، اطلب العلم لتعمل بمقتضاه، ومن طلب العلم فليحتسب الأجر في نشره للناس، ومن طلب العلم فليترك البخل به وليجد وليجتهد في تعليم الناس، ومن طلب العلم فإذا سئل عن مسألة لا يعلمها فليترك الأنفة من قول لا أدري، فإن قول لا أدري نصف العلم.